وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أورده المؤلف ليستدل به على أن حج الصبي صحيح، يصح الحج منه، والحديث لا شك أنه نص في هذا المعنى. فهو عليه الصلاة والسلام لما قفل راجعا في حجة الوداع، كما ورد في بعض الروايات أنه عند رجوعه من الحج، فلما بلغ هذا الموضع الروحاء وهي على مسافة 36 ميل من المدينة، ما يساوي 74 كيلا أو 75 كيل من المدينة، هذا الموضع لقي هؤلاء الركب، والركب يطلق من 3 إلى 9 إلى 10، فلقي هذا الركب حجاج قافلون من الحج عائدون منه. فالرسول عليه السلام من عنايته بأصحابه سأل عن هؤلاء من هم، فأجابوا بما ينبغي أنهم من عامة المسلمين، ثم هم كأنهم لم يعرفوا الرسول عليه السلام، إما أنهم كانوا في ليل ففي ظلام فلا يميزون شخصه صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يسبق لهم أن لقوه، لم يسبق لهم أن قابلوه، فلا يعرفونه بشخصه عليه الصلاة والسلام، مثل ما كان في الهجرة لما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وكان بصحبته أبو بكر رضي الله عنه ومن معه، فإن الأنصار رضي الله عنهم الذين لم يسبق لهم أن قابلوا الرسول عليه السلام كانوا يظنون أن أبا بكر هو النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا تقلص الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام أبو بكر رضي الله عنه وظلله واعتنى به، أدركوا أن الرسول عليه السلام هو هذا وليس شخص أبي بكر. فما كان بعضهم قد قابل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عرف من صفاته ما يطابقها عليه، فسألوه فقال: رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المرأة التي اغتنمت الفرصة رفعت من محفتها صبيا فسألت النبي عليه الصلاة والسلام: ألي هذا حج؟ قد تكون حجت به فتريد أن تطمئن إلى أن هذا العمل صحيح أو غير صحيح، أو إن لم تكن حجت به لما تستقبل. فقال عليه السلام: نعم، وزادها: ولك أجر، ولك أجر. فمن هذا أخذ أهل العلم أن الصبي إن كان مميزا أو غير مميز، وهو يطلق على من كان دون البلوغ، من كان دون البلوغ فإنه يدخل في هذا المسمى، يعتبر صبيا، لكنه دون البلوغ قد يكون مميز وقد يكون غير مميز، والتمييز يتفاوت فيه الصغار، فمنهم من يميز ما شاء الله لسن مبكرة، لثلاث سنوات، 4 أو نحو ذلك، ومنهم من يتأخر تمييزه إلى 5 وربما إلى ما بعد ذلك. فإن كان الصبي مميز ينبغي أن يلقن كيف يحرم، يقال له: قل كذا أحرمت، لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجة، وأيضا يبين له ما ينبغي أن يجتنبه من محظورات الإحرام وما يفعله، هذا إذا كان مميزا. وإن لم يكن مميز أبو سنة سنتين أو نحو ذلك، فهذا وليه هو الذي يتولى الإحرام عنه، فينوي بقلبه أن هذا الصبي دخل في الإحرام، ويجتهد في تجنيبه محظورات الإحرام بحسب حال الصبي إن كان ذكرا أو أنثى، يجنبه محظورات الإحرام. وفي شأن المال والنفقة، إذا ارتكب محظورا يستوجب فدية أو حج به متمتعا أو قارنا ويلزم هدي، فهذا ينبغي أن يكون من مال الولي الذي أدخله في الإحرام، إن كان أبوه أو أمه أو وصيه، إن كان يتيما فهو الذي ينبغي أن يتحمل هذه الأشياء، لأنه أدخله بهذا الإحرام، ولا ينبغي أن يكون الإحرام إلا منفعة محضة له، فكون يترتب عليه شيء، أخذ شيء من مال هذا الصبي مميز أو غير مميز لا يجوز. فلا تدخله بالإحرام إلا وأنت ملتزم بأن أي فدية مالية من طعام أو نسك أو هدي يجب أن يكون من مالك أنت، لا من مال الصبي، لا من مال الصبي. هذا أمر. الأمر الآخر، يراعى في هذا حال الصبيان، لأن نلاحظ بعض الإخوان يسألون، يقول مثلا أدخلت الصبي في النسك ثم إنه أشغلنا، وخاصة إذا كان مميزا لا يمكن أن يقام بالأعمال، يعني يقام به محمولا، يعني يكون سنه السادسة سابعة ثامنة، لكنه يعني صبي صاحب عبث وتمرد، ما فهذا ما ينبغي لك أن تورطه في الإحرام، هذا تعرف من سلوكه أنه عنده شيء بعض المتاعب والعناء والعبث، فلا تورطه في الإحرام، لأن هذه حدود الله وحرمات، عليك أن تتقي الله فلا تدخله. أما إن كنت تعرف منه أنه صبي هادئ ويقبل التوجيه والتعليم، أو صبي تستطيع تحمله في طوافك وسعيك، فلا حرج، ويكون لك أجر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك أجر. وفي هذا الصدد، إذا حملته في الطواف فالصحيح أن الطواف يجزي عنك وعنه، وإن حملته في السعي أو حملته أمه في السعي فالسعي يجزي عن الحامل والمحمول، عن الحامل والمحمول، وإن كان بعربية فمن باب أولى، من باب أولى أن الطواف والسعي يجزي عن الاثنين معا. ثم إن هذا الأمر لا شك فيه أجر لمن تصدى له وتحمل المعاناة وما يكون من الصغار، لأن هذا نوع من التربية، وأهل العلم أخذوا من هذا أنه ينبغي أن يربى الصبي على جميع الطاعات، فيؤخذ للصلاة وللصوم، يعود على الصوم، على تلاوة القرآن، إلى آخر ما يكون من باب الطاعات، تربية لهم وترغيبا لهم. وقد جاء هذا نصا في الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهنا في شأن الصلاة أن نبكر في تربيتهم عليها، وكذلك في هذا الشأن في الحج أقر هذه المرأة وأجابها بأنه له حج، أي صحيح حجه صحيح، بخلاف المجنون، المجنون لا يصح حجه ولا ينبغي أن يمكن من الحج، لأنه يعني قد يصدر منه ما لا يليق بالمناسك من إيذاء لنفسه أو غيره أو هتك حرمات المناسك. وكذلك الكافر، لو قال الكافر أنه معجب بالحج ويريد أن يحج، نقول لا، أسلم أولا ثم حج، كما قال عليه السلام في شأن الكافر الذي أراد أن يجاهد مع المسلمين، قال أسلم ثم جاهد، فالإسلام أولا. فحج الصبي صحيح لكنه غير مجزئ، أي لا يجزئ عن الواجب. ويورد المؤلف فيما بعد حديث ابن عباس الآخر في أن الصبي إذا بلغ الحنف، إذا حج وبلغ الحنف فعليه حجة أخرى، عليه حجة أخرى، فلا تجزئه الحجة الأولى، إنما هي تطوع ونافلة تحسب له في ميزان حسناته، لكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام لأنه لم يخاطب بها. نعم. والرضيع، الرضيع داخل فيها، الرضيع داخل فيه مسمى، يعني الرضيع إذا أحرمت به أمه وجنبته المحظورات ولبت عنه ونوت فهو داخل في هذا.